أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكثر رجلا مسلما، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال: وحدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال: حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالضلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. يعني هذه الأحاديث كلها تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يزول الإيمان إلا بالكفر، أما الكبائر والمعاصي تنقص الإيمان، وإذا زاد الإنسان في عمله زاد إيمانه. وهذا هو اعتقاد أهل السنة كافة وقاطبة، الإيمان يزيد وينقص. قال الشيخ النجمي: هذه الأعمال التي ذكر فيها الوعيد على فعلها واقترن في بعضها بنفي الإيمان عن صاحبها، والمقصود منها نفي كمال الإيمان، يعني كمال الإيمان الواجب، وإثبات نقصانه، وأنه قد يصل بالنقصان إلى نسبة قليلة لا يصح أن يطلق معها الإيمان، بل يقال إنه مسلم. وقد عاب الله عز وجل على الأعراب حين قالوا آمنا ولم يكن عندهم إيمان يصح إطلاقه على صاحبه بهذا الاسم، يعني الإيمان الكامل الذي هو أرفع من الإسلام. فلذلك قولوا أسلمنا، لأن عمل الظاهر هو الغالب، وهو الغالب عليهم رحمك الله. قال: فعندنا ثلاث دوائر: دائرة صغيرة في الوسط، ثم دائرة من بعدها أوسع منها، ثم دائرة كبيرة بعدها، هكذا. يعني دائرة صغيرة داخلها الإحسان، وهؤلاء أخص وأكمل إيمانا وأرفع درجة، ثم الإيمان وهؤلاء أقل من الإحسان وأرفع من الإسلام، ثم الإسلام. هذه الدائرة الصغيرة هنا يعني مذكور كتبها هنا ثلاث دوائر. قال: وهذه الدائرة الصغيرة التي في الوسط هي هذه دائرة الإحسان، وهو أعلى ذروة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدائرة التي بعدها دائرة الإيمان، وهذا الحديث يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم الدائرة الكبيرة التي اشتملت الدائرتين، وهي دائرة الإسلام، فمن خرج من دائرة الإيمان بقي في دائرة الإسلام حتى يلم بشيء من الأشياء المكفرة التي توجب كفره وجحوده، فحينئذ يكون قد خرج من الإسلام بالكلية. أما ما دام لم يخرج من الإسلام بجحد بعض الأعمال أو بجحد الفرائض، فإنه يبقى في دائرة الإسلام متى ما ألم بشيء من الكبائر متعمدا لها مقيما عليها، وإنه يكون قد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. فإذا حقق العبد أعمال الإسلام الموجبة للإيمان، عند ذلك دخل في دائرة الإيمان الذي هو التصديق المصحوب بالعمل. ولهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لكن لا يجوز لنا أن نقول بأن الزاني والسارق وشارب الخمر كفار، لأنه عندما أتي بذلك الرجل وهو مخمور سكران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقال: ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فدل هذا على أن من ألم بشيء من هذه القاذورات من زنا وسرقة وشرب خمر وكبائر والكبائر الأخرى فإنه حينئذ يكون قد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. وإذا توغل في الإسلام وعمل أكثر من العمل الذي يهيئه للإيمان كامل عند ذلك صار مؤمنا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إنه لا ينبغي للعبد أن يقول أنا مؤمن، يعني ننتقل إلى مسألة الاستثناء. لكن الكلام الأول هذا الكلام يدل على الإنسان ما يكفر إلا إذا أتى بمكفر، ولا يجوز أن نطلق على شيء أنه كفر إلا إذا جاء في الكتاب والسنة أن ذلك العمل كفر يخرج من الملة. فما يجوز الإنسان بالاجتهاد يكفر كما قال هنا. وهذا الحديث حديث لا يزني الزاني من حديث الوعيد والأخبار عن النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزاني وقت زناه أنه ليس كامل الإيمان، يعني ليس مؤمن كامل الإيمان، إذ إنه لو كان كذلك لما فعل. ولكن لما كان ناقص الإيمان ولم يجحد فهو خرج من هذه الدائرة إلى دائرة إيش؟ الإسلام، دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. الإنكار أو جحود أو الاستحلال، أي نعم الاستحلال كفر، كفر خارج من الملة، لكن هو ما استحل، هو فعل عصى. أيوة هذا يكفر. كيف؟ إيش يقول؟ لم يخرج من الإسلام بجحد بعض، ما خرج من الإسلام، فإذا جحد خرج من الإسلام. يقول أما ما دام لم يخرج من الإسلام بإيش سيخرج من الإسلام؟ أكمل ها، بجحد بعض الأعمال. أيوه جحد، أنكر، جحدها، قال ما فرض الله علينا الزكاة، ما في علينا الزكاة، خلاص هو يقول هذا، يكرر هذا الكلام. يقول أما ما دام لم يخرج من الإسلام بإيش سيخرج من الإسلام؟ بجحد بعض الأعمال أو بجحد بعض الفرائض، فإنه يبقى في دائرة الإسلام طالما أنه ما جحد. ها ها أيوة، إلى بقي في دائرة الإسلام حتى يلم بشيء من الأشياء المكفرة التي توجب كفره وجحوده، فحينئذ يكون قد خرج من الإسلام بالكلية، أما ما دام إلى آخره. فيقول هنا دخل في هؤلاء إذا أتوا بالأعمال الصالحة الإيمان الباطن والإسلام، فهؤلاء هل يقول أنا مؤمن ويطلق على نفسه؟ يقول يصير مؤمنا، لكن أهل السنة والجماعة يقول إنه لا ينبغي للعبد أن يقول أنا مؤمن فيقطع بإيمانه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا استثنوا؟ الاستثناء من الإيمان عند أهل السنة من أجل العمل. كيف من أجل العمل؟ لا من أجل الموافاة، إنما من أجل العمل. ما يدري أنه أتى بالعمل كما ينبغي، لأن العمل من الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أتيت بأعمال الإيمان التي أستطيع عليها ها، وإن شاء الله تكون مقبولة عند الله. فهم يستثني من باب العمل، ما أتى بجميع الأعمال التي هي واجبة عليه. طيب، ويكون قد أتى بتقصير في الأعمال التي فعلها، فيستثني من هذا القبيل. أما الاستثناء من باب الموافاة فهو ما أخذ أهل البدع، ليس ما أخذ أهل السنة، كما يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف؟ يعني أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أموت على الإيمان، أي أنا مؤمن إن شاء الله إذا وافيت الله عز وجل بهذا الإيمان، هكذا يقولون. فيقول هنا وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال إن الاستثناء موجب للشك. يقولون لو قال إذ أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنت شاك في إيمانك، هذا غلط، وليس ما أخذهم من هذا القبيل السلف عندما يستثنون، إنما كما سمعتم يستثنون في الإيمان لأن أحدهم لا يقطع لنفسه أنه أتى بالعمل كما يحبه الله سبحانه وتعالى وكما يرضي الله عز وجل. أي نعم. أما الاستثناء من باب الشك هذا محرم، استثناء من باب الشك هذا محرم. فيقول وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال إن الاستثناء موجب للشك، ولكن قول غيره من الأئمة هو الأولى بالدليل، والله سمى الصلاة إيمانا حين قال الصحابة يا رسول الله كيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم أورد حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أقول كمال الإيمان أن تبذل لله وأن تمنع لله وأن تحب لله وأن تبغض لله وأن توالي لله وأن تعادي لله، هذا هو كمال الإيمان. وهكذا حديث أكمل الإيمان إيمانا أحسن خلقا، وسائر الحديث التي وردت في زيادة الإيمان ونقصانه ولا نطيل بالكلام عليه مفصلا وبالله التوفيق. لكن أنفع دليل على نقصان الإيمان ما هو؟ منكرا فليغيره بيده فبلسانه فمن يستغفر، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا حديث أبي مسعود ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. وأيضا كيف؟ أحسنت. أيضا من في الباب هذا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من باب النقص ذكر النقص. بعض أئمة السنة كان يقول الإيمان يتفاضل وما يستطيع يقول وينقص يزيد وينقص، لكن الصحيح أنه يزود وينقص. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كلهم خالفوا في هذا الأصل في أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا أثبتناه أثبتناه كاملا وإذا نفيناه نفيناه كاملا. فافترقت المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالخوارج كفروه، قالوا من أتى بشيء يخدش بهذا الإيمان بكبيرة ما نستطيع نقول إيش مؤمن فاسد، لا، إذن هذا يخدش الإيمان يعني أزاله يزيل الإيمان، لذلك كفروا. المعتزلة قالوا لا ما هو كافر، إيش قالوا؟ قالوا خرج من الإيمان لكن ما نستطيع نكفره، نجعله في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. واتفقت الخوارج والمعتزلة على أن أنهم مخلدون في النار، صاحب الكبير مخلد في النار. المرجئة على العكس من ذلك قالوا إيش؟ ما يتجزأ، صحيح كلامكم، هو كل لا يتجزأ ولكن ما نكفره، إذا جاء الإيمان فلا يرفعه ولا يزيله إلا الكفر، إذا المعاصي جاءت لهو إيمانك إيمان جبريل، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، ما يخدش في هذا الإيمان إلا الكفر. وأهل السنة خالفوا جميع هذه الفرق الضالة وقالوا بما نطقت به الأدلة من الكتاب والسنة من أن الإيمان يزيد وينقص، ومن هذا ومن هذه الأدلة ما ذكره الإمام أبو داود في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.